إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حثنا ربنا تبارك وتعالى وحضنا وأمرنا بالاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في اعتقاده وفي عبادته وفي أخلاقه وفي معاملاته، فقد جعله رب العالمين سبحانه موضع الأسوة والقدوة، فقال لنا سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك فإن كل واحد منا مأمور بأن يضع نصب عينيه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء. في الاعتقاد، انظر إلى اعتقاد محمد عليه الصلاة والسلام، لا تقل أنا على اعتقاد فلان أو علان من الناس ممن لم تضمن لهم العصمة، وإنما الذي ضمنت له العصمة والذي أمرنا أن نقتدي به هو المصطفى الأمين على وحي الله، الأمين على وحي الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أردت أن تتعبد لله فإن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت متأسية بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك أمرنا بأن نقول: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكل محدثة في دين الله تبارك وتعالى هي ضلالة، لأنها بدعة، لأنها مخالفة لما كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالتأسي به في الاعتقاد والتأسي به في العبادة والتأسي به في طريقة الدعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن لم يكن متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام فاعلموا أنه على غير بصيرة، وإنما الداعية على بصيرة من كان على ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة الاعتقاد، أسوة العبادة، أسوة في أسلوب الدعوة، أسوة في الأخلاق، أسوة في المعاملات، أسوة في كل شيء. ولا يصح منهج إنسان على الإطلاق إلا بقدر قربه من منهج المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهو المقياس وهو النبراس وهو النموذج وهو الأسوة وهو القدوة. وهذا تطبيق لقولك أشهد أن محمد رسول الله. فنحن حينما نقول لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره. وحينما نقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أننا لا نعبد الله إلا بما شرعه في أقواله وأفعاله وتقريراته وشمائله من شهدنا له بالرسالة وشهدنا له بالنبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورب العالمين يقول عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. وهو المبعوث رحمة للعالمين يقول هو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكانت مكارم الأخلاق في أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردتم أن تتعلموا الأخلاق فتعلموها من هدي نبيكم المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. يكتب أناس كثيرون عن الأخلاق والنظريات الأخلاقية في الشرق وفي الغرب، كلها ليس فيها من صحيح إلا ما كان منتسبا إلى وحي الله عز وجل. ووحي الله الموجود في أرض الله الثابت النسبة إلى الله هو ما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم متمثلا في كلمة الله التي اختتمت بها كلمات الله إلى البشر وهي القرآن الكريم، وفي دواوين السنة المطهرة التي هي تفسير وتفصيل لكتاب الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك حينما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا للقرآن في اعتقاده وفي عباداته وفي معاملاته وفي أخلاقه وفي شمائله وفي تقريراته. صلى الله على من علم الناس الخير، صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أيها الإخوة الكرام، علمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهو يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فلتكن همة المسلم همة عالية، مطلوب من المسلم أن يعلو بخلقه. إن الله يحب، وإذا أحب الله شيئا أحب منا أن نفعله، وإذا أبغض الله شيئا أبغض منا أن نفعله. فقال إن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفسافها. يحب معالي الأخلاق ويبغض سفسافها. فالأمور السفاسف، الأمور التافهة، الأمور التي تجعل الإنسان ناقصا في أعين العقلاء هي أمور يبغضها رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، مما أمرنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خلق الجود. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس كما صح في الحديث. إذا تحدث الناس عن كرم حاتم الطائي وغير حاتم الطائي فاعلموا أن كل هؤلاء بجوار جود المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يعد جودهم جودا، وإنما يعد تكلفا. أما المصطفى عليه الصلاة والسلام فإن الجود فيه كان خلقا راسخا، لأنه يعمل ليرضي ربه سبحانه وتعالى، وعجلت إليك ربي لترضى. ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحض على هذا الخلق العظيم. بل يأتي في القرآن الكريم أن الكرم وأن التقوى وجهان لعملة واحدة، فيقول الله سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالأكرم هو الأتقى والأتقى هو الأكرم. انظر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك لما تحدث عن أخلاق الصالحين ممن رضي عنهم قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا لدنيا. لذلك يتحدث الناس عنا أننا كرماء، ويكتب الشعراء فينا مدحا، وإنما نفعل لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ولذلك كان هؤلاء المنفقون ينفقون في السراء والضراء، وكانوا ينفقون في السر، حتى إنه قد ورد عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه كان ينفق على عشرات الأسر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم الناس من الذي ينفق عليهم. كان ينفق عليهم بطريقة سرية عجيبة، فكانوا لا يعلمون. فعلموا حينما مات، فوجدوا أن المال قد انقطع عنهم، فعلموا أن علي بن الحسين هو الذي كان يعطيهم في السر، ولم يكن يعلم أحدا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد أن نمن عليكم. لا يريد الإنسان المعطي أن يمن، لأن المعطي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول لك وهو الذي أعطاك: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف، أنت لا تملك حقيقة، وإنما أنت وما تملك وأدوات إنتاجك كل شيء. أدوات الإنتاج لا أتحدث عن الأدوات الخارجة عنك، وإنما أتكلم عن ذكائك وعن عقلك وعن قوتك وعن خبرتك، كلها ملك لله سبحانه وتعالى. فأنت وما تملك ملك لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يقول: من ذا الذي، انظر إلى العظمة والرفعة، هو الذي أعطاك وملكك سبحانه، ويقول لك أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ويطلب منك أن تنفق شيئا قليلا مما ملكك إياه وخولته. فيقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ من ذا الذي يقرض الله؟ فأنت حينما تعطي للمسكين أو تعطي لذي الحاجة، فأنت تقرض ربك سبحانه وتعالى، أنت تقرض الله. من الذي يقرض؟ أنت الفقير المسكين العبد المملوك، تقرض مالك الملك ذي الجلال والإكرام. سبحان الله، إنه يكرمك إكرام من الكريم سبحانه حينما يطلب منك أن تدفع صدقة، يقول لك: أقرضني إياها. أقرضك ماذا يا ربي؟ أنت المالك لي وما أملك، نحن كلنا عبيدك. ومع ذلك: ولقد كرمنا بني آدم. انظر إلى التكريم. ومما زادني شرف الوتيهة، وكدت بإخمصي أطأ الصوية، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا جعلك عابدا له. ومع ذلك سبحانه وتعالى يكرمك ويقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ولكن اعلم أيها المرء أن الله الذي حظك على هذا وحثك على هذا أعلمك أن هذا العطاء الذي تعطيه بأمر الله سبحانه وتعالى ربك يخلف عليك. ولا أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذا أنفقت أخلف الله عليك، وإن لم تنفق دمر الله البعيد عليك. كيف؟ انظر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينادي مناد من السماء، نادي مناد من السماء، مناديان، مناد يقول أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا سلفا. المعطي يخلف الله عليه. وهذا الدعاء طالما أمر الله عز وجل ملائكة تدعو بهذا الدعاء فالدعاء مستجاب. انظر، إذا أردت أن يخلف الله عليك فأكثر من الصدقة، أكثر من الجود، كن كريما. اللهم أعطي منفقا خلفا يخلف عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللهم أعطي ممسكا تلفا، أنت تنظر للمال الذي أمسكته على أنه سيكثر وسيتزايد، لا بالعكس، هذا المال سيتلف لأن الله عز وجل جعل ملكا من الملائكة يدعو بذلك. اللهم أعطي ممسكا تلفا. ولذلك أيها الإخوة الكرام، وجدنا قصة تذكر في سورة القلم حينما ضرب الله المثل بالقرية المعروفة أو أصحاب القرية، أصحاب الجنة، أصحاب البستان، الذين أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. لماذا؟ لأنهم تواصوا فيما بينهم أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. تعالوا لنقوم بجذاذ الحصاد وبحظ الزرع في وقت لا يكون فيه المساكين موجودين حتى لا يأخذوا حقهم، ظنوا بذلك أنهم سيكسرون من الغلة حينما يحرمون المساكين من حقهم. فماذا كانت النتيجة؟ انظر، اللهم أعطي ممسكا تلفا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فحينما أصبحوا وذهبوا إليها ما الذي حدث؟ وجدوها محروقة، ضاع كل شيء. فحينئذ قال أحدهم الذي قال الله عنه أوسطهم، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. ما معنى كلمة تسبحون؟ قد تمر علينا هذه الكلمة بدون أن ننظر في معناها وفي مغزاها. ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ ما معنى تسبحون؟ تسبحون تقول سبحان الله وتمسك سبحة وتقعد تسبح، ليس هذا هو المقصود. وإنما التسبيح هنا تصحيح لاعتقاد وقعوا فيه، لأنهم حينما وعدهم الله سبحانه وتعالى بأنه إذا أنفقوا سيخلف عليهم أساءوا الظن بوعد الله، فلما أساءوا الظن بوعد الله أقدموا على هذه الجريمة المنكرة من أجل أن يحفظوا المال. فلما أساءوا الظن بربهم ماذا كانت النتيجة؟ دمر الله بستانهم وحديقتهم. فحينئذ يقول ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني تنزهون الله عن سوء ظنكم بالله حينما وعدكم سبحانه وتعالى بأنه يخلف وبأنه يعطي المنفق غلفا ويعطي الممسك تلفا. فلما أسأتم الظن بربكم عاقبكم الله فكان العلاج أن تؤوبوا وأن تعودوا إلى الله، وأول شيء في توبتكم وأوبتكم أن تصححوا المعتقد أولا، لأن الجريمة نتجت عن سوء ظن برب العالمين وبوعد الله سبحانه وتعالى وبوعيده، فكانت قضية عقدية. فلذلك أمروا بالتسبيح. التسبيح هنا تصحيح لوضع خطأ، تصحيح لمعتقد سيء في الله. ولذلك قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أساء الظن برب العالمين وإساءة الظن برب العالمين تصحيحها أن تسبحه وتنزهه. ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ هذا تسبيح عملي لتصحيح وضع، هذا الوضع ترتب على سوء معتقد في الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة الكرام أمرنا بأن ننفذ وعد الله، أمر الله، لأن وعد الله نافذ. ولذلك إذا أنفق الإنسان وكان كريما لا يسوء ظنه بربه، وبالتالي لا تسوء عاقبته لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لأنه لا يخشى الفقر، لأنه عبد من عباد الله، وعده الله سبحانه وتعالى بالرزق، فلماذا يخشى الفقر؟ هو يخشى الله، لا تخشوا الفقر، وإنما الخشية تكون لله سبحانه وتعالى، ولا تسيئوا الظن بربكم سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاءه أحد المشركين وطلب من النبي عطاء، طلب منه أن يعطيه غنما بين جبلين فأعطاه إياها. فذهب الرجل إلى قومه وقال جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ده مش خايف من الفقر، كل ما يأتي عند إليه ينفقه صلى الله عليه وسلم. هو الذي تمنى لو كان عنده مثل أحد ذهبة لفرقه في ثلاثة أيام يفرقه. والإمام ابن حجر يقول في ثلاثة أيام، لأنه يستحيل أن إذا كان بقدر جبل أحد ذهبا أن ينفقه في يوم واحد، فقال في ثلاثة أيام، لأن مقدرته البشرية لم تقوم بإنفاق مثل جبل أحد في يوم واحد، فقال أنفقه في ثلاثة أيام صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، الكرم الذي تحلى به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة به ورباهم عليه تربوا عليه، حتى إنه كان يحب هؤلاء الصحابة ويحثهم على أن يتأسوا بأصحاب الأخلاق العالية. فيضرب المثل بالأشعريين، والأشعريون ليسوا الأشاعرة، أشعريون قوم من؟ قوم أبي موسى الأشعري من اليمن. الأشعريين قبيلة من القبائل غير الأشاعرة الذين ينتسبون في الاعتقاد إلى أبي الحسن الأشعري، وإنما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا معنى كلمة أرملوا مثل أطربوا، كما قال الله تعالى أو مسكينا ذا مطربة، مسكين ذا مطربة يعني التصقت يده بالتراب من شدة الفقر لا يجد شيئا غير التراب. فقال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، يعني لم يملكوا إلا رمل الصحراء ليس معهم شيء، أو فقدوا طعام عيالهم في المدينة، جمعوا كل ما عندهم يطلبون منهم جميعا، كل الأشعريين قبيلة الأشعريين اللي عنده شيء يأتي به ويبسط بساطا ثوبا واحدا يفرشوه، وكل اللي عنده حاجة يأتي بيها، كل اللي عنده شيء يأتي به، ثم يقومون بقسمة هذا الطعام بالسوية، يجعلون إناء ثم يضعون فيه الطعام بعد أن يخلطوه، ويقوم بتوزيعه عليهم بالسوية، فيصبح غنيهم كفقيرهم سواء، الكل يستوون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا منهم وهم مني. انظروا، بيقول للصحابة الأشعريون هؤلاء الذين يفعلون هذا، وحينما تأتيهم جائحة من الجوائع ما الذي يفعلون؟ يجمعون كل ما يملكون. انظر الى ما يفعله الاشعريون وما حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه، وما يفعله بعض المسلمين في هذا الزمان من التجار حينما ترتفع الاسعار، ماذا يفعلون في السلع التي عندهم؟ يقومون بحجزها حتى تغلو الاسعار، ثم بعد ذلك يبيعونها لكي تتضاعف الارباح. وحينما تكلمت في هذا الكلام وقلت ان هذا من الاحتكار المذموم المنهي عنه، غضب بعض الاخوة حينما تكلمت عن الصيادلة وعن الادوية وما شاكل ذلك. حينما يكون عندك في الصيدلية علاج انت اشتريته ايام ان كان العلاج بسعر قليل، ثم غلت الاسعار وعندك بضاعة قديمة، قلت لا يجوز لك ان تبيعها بالسعر الجديد، بل عليك ان تبيعها بالسعر القديم. غضب الله. هذا الامر ضد مكارم الاخلاق، هذا الامر فيه احتكار رديء. هؤلاء التجار في هذه الظروف التي تمر بها الامة، انظروا حولكم، يا من تريدون ان تسيطروا على كل الاموال وان تحتكروا وان تكسبوا مكاسب ضخمة، انظروا الى البلاد حولكم. كان المخطط لمصر ان تكون كسوريا، كان المخطط لمصر ان تكون كليبيا. بفضل الله انقذنا الله وانجانا من هذه المصائر التي صارت اليها هذه الامم وهذه الدول، ونحن حزانا بالفعل على ما حدث لاخواننا من الليبيين وحدث لاخواننا من السوريين واليمنيين، ولكننا لا نريد لانفسنا ان نقع فيما وقع فيه غيرنا. نجانا الله، فاحمد الله على هذا. حتى وان كنا الان نعاني من مشاكل، مطلوب من المجتمع ان يكون على قلب رجل واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. فانتم الان تزنون ثمار ما زرعتم، انتم الذين نظرتم وزرعتم والان تحصدون. يقولون ده احنا كنا قبل كده الدولار بكام؟ بخمسة جنيه. انتم كنتوا راضيين؟ الم تقوموا بثورة على هذا الوضع الذي ما كنتم راضين عنه وصرحتم به؟ ثم بعد ذلك حينما تدفع ثمن خروج الأمة على أولياء أمورها، أنتم الذين فعلتم هذا في أنفسكم وتعاقبون الآن. هذه القضية ليست قضية رئيس أو غير رئيس، وإنما قضية مجتمعات. هذه المجتمعات تطبق شرع الله في نفسها أم لا؟ هكذا كان الأشعريون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن حينما تمر بنا أزمات طاحنة اقتصادية، هل نفعل كما يفعل الصحابة؟ أم كل واحد منا يقول أنا وبعدي الطوفان، إن مت ظمآن فلا نزل القطر؟ كل واحد منا يهتم بنفسي ويهتم بأولادي ويهتم بكسبي هو. لا نقول لكم افعلوا كما يفعل الأشعريين الأشعريون، ولكن نقول لكم اتقوا الله في كسبكم، اتقوا الله في الاحتكار. الاحتكار من احتكر فهو خاطئ. كل تاجر، كل انسان يعمل، المفروض هذا الكلام توصلوه الى غيركم، لاني لا اخاطب الامة كلها، كل واحد منا مطلوب منه ان يوصل بفضل الله تبارك وتعالى هذه النصيحة الى غيره. التجار عليهم ان يتقوا الله في اخوانهم. تفرح انت حينما تعود الى ابنائك بكذب كثير وغيرك يبيت هو وابناؤه لا يجدون عشاءهم او لا يجدون دواءهم؟ اتقوا الله ايها المسلمون. اذا ضاع واحد في مجتمع مسلم كنا جميعا مسؤولين عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم حض على هذا التكافل وحض على هذا التكاتف، وقال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وليكن في نبيكم الامين صلى الله عليه وسلم الاسوة الحسنة والقدوة الحسنة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوه الكرام، ان الكرم والجود لا يكونان في المال وفقط، وإنما مجال الكرم واسع، وكل إنسان منا مطلوب منه أن يكون كريما وأن يكون جوادا حتى وإن كان فقيرا. فأنت تستطيع أن تقوم بحاجة إخوانك وأن تقوم بفك كربات المسلمين على حسب استطاعتك، فعلى حسب استطاعتك تستطيع أن تنفع الناس. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. الخير نفاع، الخير صفته أنه نفاع ينفع الناس. ولذلك وجدنا القرآن الكريم يقول اسمع: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، نصيب مضاعف، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، لم يكن نصيب، لأن النصيب يضاعف، والله يضاعف لمن يشاء، لكن الكفل لا يضاعف. فرب العالمين على السيئة يعاقب بسيئة، وقد يعفو، ولكنه لا يضاعف السيئات. انظروا إلى فقه القرآن ودقته: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها لأنها تتضاعف، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ومأمور أولياء الأمور وأصحاب المناصب أن يقبلوا الشفاعة إلا في الحدود الشفاعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. يبقى الشفاعة أجر عظيم، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. اشفعوا تؤجروا. ولذلك ما عن الشفاعة في الحدود، ولذلك قال لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ ولذلك أمرنا بأننا نشفع في كل شيء إلا في حدود الله عز وجل. فالحدود إذا رفعت إلى السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولذلك كان الإنسان منا مأمورا، لا أقول نذبا، ولكن الأمر أمر خلق، والخلق لنا في محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، مأمورون بأن نكون نفاعين للناس. وجدت حديثا حسنه الشيخ الألباني، هذا الحديث أقرأه في هذه الخطبة، حديث طيب جدا. يقول فيه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وكلنا يريد أن يكون أحب إلى الله. أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ انظروا إلى فقه الصحابة، كان الواحد منهم يسأل سؤالا، والسؤال هذا مع أنه كلمات قليلة ولكن تحوي علوما جمة. أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أكثر الناس نفعا للناس هو أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن يشترط أن يكون موحدا، اشترط التوحيد، لحسن يأتي البعض يقول لك إينشتاين ولا لابد أن يكون موحدا، لأن الشرك أكبر جريمة. فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم، تجعل مسلما من المسلمين كان حزينا فتدخل على قلبه السرور، أو تكشف عنه كربة، يكون عنده كربة من الكرب فتقوم بكشف الكربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. ده كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى الأعمال الخيرية أيها الإخوة الكرام، وانظروا إلى أجلها، بشرط أن يكون الإنسان مخلصا لله. طبعا الأمور دي لابد وأن تكون فيها إخلاص، ليس فيها رياء من أجل الناس. حكيت لكم قصة علي بن الحسين الذي كان ينفق على أسر في المدينة ولا تعلم عنه شيئا، وما علمت إلا بعد موته حينما انقطع المدد. يقول: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. اسمع: ولئن أمشي مع أخي لي في حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، ولئن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. تمشي مع أخ من إخوانك فتقضي له حاجته، فتفرج عنه كربة، وتفرج عن أسرته وعن أهله، أفضل عند النبي، مش عندنا ولا عندك أنت ولا عند داعية الفلاني، عند محمد عليه الصلاة والسلام من أن يعتكف في مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام شهرا. يعني معنى ذلك أنت لا تستطيع أن تعتمر لا تستطيع. وعند العمرة الناس يذهبون إليها ويرجعون بنفس الأخلاق، ويذهبون إلى الحج ويرجعون من الحج وينفقون أموالا كثيرة بنفس الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك امشي مع أخيك المسلم في حاجتك في بلدك في نجعك في قريتك في حارتك، يكون عند النبي. ونحن عندنا بقيات النبي عليه الصلاة والسلام مش بقيات حد تاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولئن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد. مش مسجد نحن، مش مسجد التوحيد في قولة عبدين، لا، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة بألف صلاة لأن أمشي في حاجة في أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. اسمع، ومن كف غضبه ستر الله عورته. حينما تغضب، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كتم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضى. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. من كظم غيظا بس بشرط يكون عنده المقدرة على أن يمضي هذا الغيظ اللي هو العفو، عند المقدرة، عنده قدرة على التنفيذ وعلى أخذ الحق، ولكنه كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه. مال الله قلبه يوم القيامة رضا، مال الله قلبه مش في الدنيا، في يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها يظل معه حتى يحل له مشكلته أثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. أثبت الله، ربنا يثبت قدميه يوم تزول الأقدام. وحديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم إن لله أقواما اختصهم الله بالنعم، اختصهم الله عز وجل بالنعم. لماذا؟ لمنافع العباد، أعطاهم نعم، وظائف، سلطة، مال، جاه، من أجل منافع العباد. رب العالمين خولهم إياها لمنافع العباد. يقول ويقرها فيهم ما بذلوها. يفضل قاعد في منصبه وتفضل المال عنده ويفضل الجاه عنده طالما كان يبذل النعمة التي خوله الله إياها لنفع العباد. اسمع، فإذا منعوها نزعها الله عنهم وحولها إلى غيرهم. لأن هذه النعمة لم تكن صفة ذاتية في سيادتك، وإنما كانت تخويل من الله عز وجل من أجل أن تنفع العباد، تستغلها لنفع نفسك ولنفع ذويك ولكي تعامل الناس كأنهم عبيد عندك. لا، تنزع منك. نزعت الأمانة من بني إسرائيل كما قال المسيح، تنزع الأمانة منكم وتعطى لأمة تعمل أثمارها، تعطى لأمة أخرى. ولذلك زال الكتاب وزالت النبوة من بني إسرائيل لما تحولوا كما قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فحينئذ انتقلت النبوة إلى قوم آخرين يقومون بأمانة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى دعانا إلى أن نعمل الخير، قال وافعلوا الخير، قال وما تنفقوا من شيء وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فأمرنا أن ننفق، أمرنا أن نفعل الخير، كل الخير، وأن ننفق كل شيء ليس مالا فقط. قد يقول إنسان أنا يدي ضيقة ليس فيها مال، ذا الضيق. لا تستطيع أن تخدم إخوانك بأي، إن لم تستطع فابتسم في وجه أخيك، فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة، العلم صدقة، علم الناس. البعض يبخل، ليس كريما في العلم، البعض عنده بخل في التعليم، البعض عنده بخل في النصيحة. كن كريما في النصيحة، الدين النصيحة. الدين كله بقى النصيحة. انظر الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. بعض الناس يراك ستقع في شرك، ستقع في مصيبة، ويسيبك يقول لك لما يقع هنضحك عليه، هنتفرج عليه. لا يا أخي، الكرم كرم النفس أنك تنصحك إن وجدت إنسانا في حاجة إلى النصيحة فنصحه. ابذل النصيحة للناس، ابذل العلم للناس. البعض يكتم العلم عنه، يشرح العلم. ممكن أقول لكم معلومة بس ما أقولكش دي في كتاب إيه عشان ما ترجعلهاش وتفضل محتاج لي. لا يا أخي، الذي علمك هو الله عز وجل. ابذل العلم للناس، ابذله مجانا. اجعل العلم للناس كالماء والهواء. ابذل النصيحة للناس، بهذا أنت تخدم نفسك. أو إياك أن تظن أنك ستصبح ذا فضل على الآخرين. لا والله، الفضل لك سيعود عليك أنت. أنت الذي ستستفيد. أنت حينما تعطي أنت المستفيد، أنت حينما تعلم أنت المستفيد، أنت حينما تبتسم في وجه أخيك أنت المستفيد. أكرموا الناس بما تستطيعون، ولا تبخلوا على الناس بشيء على الإطلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.